إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك بالربوبية، وإذا أضاف النعمة إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لها وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضل لكن لأنه أهل، ففيه نوع من التعالي والترفع في جانب العبودية. وقد ذكر الشيخ المصنف رحمه الله في هذا الباب آيتين: الآية الأولى ما ترجم به للباب، وهي قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ولئن أذقناه، الضمير يعود على الإنسان، والمراد به الجنس، المراد به جنس الإنسان، وقيل المراد به الكافر، والظاهر أن المراد به الجنس أي جنس الإنسان، إلا أنه يمنع من هذه الحال الإيمان، فلا يقول ذلك القول مؤمن. قال تعالى قبلها: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى، ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هذه حال الإنسان من حيث هو إنسان، لكن الإيمان يمنع الخصال السيئة المذكورة. ولئن أذقناه رحمة منا، أضافها إليه لوضوح كونها منه سبحانه وتعالى ولتمام منته بها، من بعد ضراء مسته، أي أنه لم يذق الرحمة من أول أمره، بل أصيب بضراء كالفقر وفقد الأولاد وغير ذلك، ثم أذاقه الله بعد ذلك الرحمة حتى يحس بها وتكون لذتها والسرور بها أعظم، مثل الذائق للطعام بعد الجوع. مسته أي أصابته وأثرت فيه. ليقولن هذا لي، هذا كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفس، واللام في قوله تعالى ليقولن واقعة في جواب القسم المقدر قبل اللام في قوله ولئن أذقناه. وما أظن الساعة قائمة، بعد أن انغمس في الدنيا نسي الآخرة، بخلاف المؤمن إذا أصابته الضراء لجأ إلى الله ثم كشفها، ثم وجد بعد ذلك لذة وسرورا، فإنه يشكر الله على ذلك. أما هذا فقد نسي الآخرة وكفر بها. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، إن شرطية وتأتي فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن وقوعه، فقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، والمعنى على فرض أن أرجع إلى الله إن لي عنده للحسنى، والحسنى اسم تفضيل الذي هو أحسن من هذا، واللام للتوكيد. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، أي فلننبئن هذا الإنسان، وأظهر في مقام الإضمار من أجل الحكم على هذا القائل بالكفر، ولأجل أن يشمله الوعيد وغيره. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، فأظهر ولم يأت بالضمير، فهذا إظهار في مقام الإضمار، لم يقل فلننبئنهم بما عملوا، وإنما أظهر فقال فلننبئن الذين كفروا، فأظهر في مقام الإضمار من أجل الحكم على هذا القائل بالكفر، ولأجل أن يشمله الوعيد وغيره. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الآية قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، أي هذا بكسبي وأنا مستحق له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي، أي من حذقي وتصرفي وليس من عند الله. الآية الثانية قوله تعالى إنما أوتيته على علم، في القرآن آيتان، آية قال الله فيها إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، والآية الثانية إنما أوتيته على علم عندي. والظاهر من تفسير المصنف رحمه الله تعالى أنه يريد الآية الثانية، بل هو يريدها لأنها هي التي فيها محل الشاهد على علم في معناه أقوال. الأول قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، فيكون العلم عائدا على الإنسان، أي إنني عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته، وإنما الفضل لي، وعليه يكون هذا كفرا بنعمة الله وإعجابا بالنفس. القول الثاني في قوله تعالى على علم هو قول آخرين من أهل العلم على علم من الله أني له أهل، فيكون بذلك مدلا على الله وأنه أهل ومستحق لأن ينعم الله عليه، والعلم هنا عائد على الله، أي أوتيت هذا الشيء على علم من الله أني مستحق له وأهل له. القول الثالث قول مجاهد أوتيته على شرف، وهو من معنى القول الثاني، فصار معنى الآية يدور على وجهين. الوجه الأول أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله، بل زعم أنها من كسب يده ومن علمه ومهارته. والوجه الثاني أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه، وكأنه هو الذي له الفضل على الله، لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا للنعمة ومستحقا له، فيكون على كلا الأمرين غير شاكر لله عز وجل. والحقيقة أن كل ما نؤتاه من النعم فهو من الله، فهو الذي يسرها حتى حصلنا عليها، بل كل ما نحصل عليه من علم أو قدرة أو إرادة فمن الله، فالواجب علينا أن نضيف هذه النعم إلى الله سبحانه. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، حتى ولو حصلت لك هذه النعمة بعلمك أو بمهارتك، فالذي أعطاك هذا العلم أو المهارة هو الله عز وجل. ثم إن المهارة أو العلم قد لا يكون سببا لحصول الرزق، فكم من إنسان عالم أو ماهر حاذق ومع ذلك لا يوفق بل يكون عاطلا. قال الإمام المصنف رحمه الله وقوله تعالى إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وشكر النعمة له ثلاثة أركان: الاعتراف بها بالقلب باطنا، والثناء على الله بها باللسان نطقا ظاهرا، والعمل بالجوارح بما يرضي المنعمة بتصريف النعمة في وجوهها التي أرادها لها. فمن كان عنده شعور في داخل نفسه أنه هو السبب لحصول النعمة لمهارته وحذقه فهذا لم يشكر النعمة، وكذلك لو أضاف النعمة بلسانه إلى غير الله أو عمل بمعصية الله في النعمة التي أنعم عليه بها فليس بشاكر لله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل، وجميع القصص الواردة في القرآن وصحيح السنة ليس المقصود منها مجرد الخبر، بل يقصد منها العبرة والعظة مع ما تكسب النفس إياه من الراحة والسرور. قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إن ثلاثة من بني إسرائيل في محل نصب نعت لثلاثة، وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والتسليم. أبرص وأقرع وأعمى. أبرص أي في جلده برص، والبرص داء معروف، وهو من الأمراض المستعصية التي لا يمكن علاجها بالكلية، وربما توصلوا أخيرا إلى عدم انتشارها وتوسعها في الجلد، لكن رفعها لا يمكن، ولهذا جعلها الله تعالى آية لعيسى. قال تعالى: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وأقرع من ليس على رأسه شعر، وأعمى من فقد البصر. إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليه، فأراد الله، وفي بعض النسخ أراد الله، فعلى إثبات الفاء يكون خبر إن محذوفا دل عليه السياق تقديره إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أنعم الله عليهم فأراد الله أن يبتليه. ولا يمكن أن يكون أبرص وأقرع وأعمى خبرا، لأنه بدل، وعلى حذف الفاء يكون الخبر جملة أراد الله، والإرادة هنا كونية. فأراد الله أن يبتليهم أي يختبرهم، كما قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فبعث إليهم ملكا واحد الملائكة، وهم عالم غيبي خلقهم الله من نور، وجعلهم قائمين بطاعته جل وعلا، لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لهم أشكال وأعمال ووظائف مذكورة في الكتاب والسنة، ويجب الإيمان بهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل، وهو أحد أركان الإيمان الست. قال أهل اللغة: وأصل الملك مأخوذ من الألوكة، وهي الرسالة، وعلى هذا يكون أصله مألك، فصار فيه إعلال قلبي أي بالقلب، فصار ملأك. ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة، وحذفت الهمزة تخفيفا فصارت ملكا، ولهذا في الجمع تأتي الهمزة مرة أخرى فيقال ملائكة. فبعث الله إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. ويذهب يجوز فيه الرفع والنصب، والرفع أولى. قذرني أي استقذرني، وكرهوا مخالطتي لأجله، به الباء للسببية أي بسببه. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فمسحه ليتبين أن لكل شيء سببا، وبرئ بإذن الله عز وجل، فذهب عنه قذره. بدأ بذهاب القذر قبل اللون الحسن والجلد الحسن، لأنه يبدأ بزوال المكروه قبل حصول المطلوب، كما يقال: التخلية قبل التحلية. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، والظاهر أنه الإبل كما يفيده السياق، وإسحاق أحد رواة الحديث. فأعطي ناقة عشراء، قيل هي الحامل مطلقا، وفي القاموس هي التي بلغ حملها 10 أشهر أو 8، سخرها الله وذللها، ولعلها كانت قريبة من الملك فأعطاه إياه، وقال: بارك الله لك فيها. يحتمل أن لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء، وهو الأقرب، لأنه أسلم من التقدير. ويحتمل أنه خبر محض، لأنه قال: هذه ناقة عشراء مبارك لك فيها، ويكون المعنى على تقدير قد بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع، وهو الرجل الثاني في الحديث، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن. ولم يكتفي بمجرد الشعر، بل طلب شعرا حسنا. ويذهب عني الذي قذرني الناس به، أي القرع، لأنه إذا كان أقرع كرهه الناس واستقذروه، وهذا يدل على أنهم لا يغطون رؤوسهم بالعمائم ونحوها. وقد يقال يمكن أن يكون عليه عمامة يبدو بعض الرأس من جوانبها فيكرهه الناس مما بدا منه فمسحه فذهب عنه قدره. يقال في تقديم ذهاب القدر ما سبق، وهذه نعمة من الله عز وجل أن يستجاب للإنسان. وأعطي شعرا حسنا فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. الشك من إسحاق، وسياق الحديث يدل على أنه أعطي البقر، فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى وهو الرجل الثالث في هذه القصة فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. لم يطلب بصرا حسنا كما طلبه صاحبه، وإنما طلب بصرا يبصر به الناس فقط، مما يدل على قناعته بالكفاية، فمسح فرد الله إليه بصره. والظاهر أن بصره هو الذي كان معه من قبل، وهو ما يبصر به الناس فقط. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: الغنم. وهذا يدل على زهده، كما يدل على أنه صاحب سكينة وتواضع، لأن السكينة في أصحاب الغنم. فأعطي شاة والدة، قيل إن المعنى أنها قريبة الولادة، ويؤيده أن صاحبيه أعطي أنثى حاملة، ولما يأتي من قوله: فأنتج هذان وولد هذا، فأنتج هذان وولد هذا. والشيء قد يسمى بالاسم القريب، فقد يعبر عن الشيء حاصلا وهو لم يحصل لكنه قريب الحصول، فأنتج هذان بالضم، وفيه رواية بالفتح فأنتج، وفي رواية فنتج هذان. والأصل في اللغة في مادة نتج أنها مبنية للمفعول، والإشارة إلى صاحب الإبل والبقر، فأنتج هذان. وأنتج أي حصل لهما نتاج الإبل والبقر، وأنتج وولد هذا أي صار لشاته أولاد. قالوا: والمنتج من أنتج، والناتج من نتج، والمولد من ولد، ومن تولى توليد النساء يقال له القابلة، ومن تولى توليد غير النساء يقال له منتج أو ناتج أو مولد. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. مقتضى السياق أن يقول: فكان لذلك، يعني في الأول أنه أبعد المذكورين، لكنه استعمل الإشارة للقريب في مكان البعيد، وهذا جائز، وكذا العكس. ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. الصورة في الجسم، والهيئة في الشكل واللباس، وهذا هو الفرق بينه. فقال: رجل مسكين وابن سبيل. رجل مسكين خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا رجل مسكين، والمسكين الفقير، وسمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأذله. والغنى في الغالب يكون داعيا الغني لأن يكون عنده قوة وحركة. وابن سبيل أي مسافر، سمي بذلك لملازمته للطريق، ولهذا سمي طير الماء ابن الماء لملازمته له غالبا. فكل شيء يلازم شيئا فإنه يصح أن يضاف إليه بلفظ البنوة. فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري. الحبال الأسباب، والحبل يطلق على السبب وبالعكس. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. ولأن الحبل سبب يتوصل به الإنسان إلى مقصوده، كالرشاء يتوصل به الإنسان إلى الماء الذي في البئر. قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. لا نافية للجنس، والبلاغ بمعنى الوصول، ومنه تبليغ الرسالة أي إيصالها إلى المرسل إليه. والمعنى: لا شيء يوصلني إلى أهلي إلا بالله ثم بك. فالمسألة فيها ضرورة: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. والسؤال هنا ليس سؤال استخبار، بل هو سؤال استجداء، لأن سأل تأتي بمعنى استجد وبمعنى استخبر، تقول سألته عن فلان أي استخبرته، وتقول سألته مالا أي استجديته واستعطيته. وإنما قال أسألك بالذي أعطاك، ولم يقل أسألك بالله لأجل أن يذكره بنعمة الله عليه، ففيه إغراء له على الإعانة لهذا المسكين، لأنه جمع بين أمرين، كونه مسكينا وكونه بن سبيل، ففيه سببان يقتضيان الإعطاء. بعيرا أتبلغ به في سفري، بعيرا يدل على أن الأبرص أعطي الإبل، وتعبير إسحاق الإبل أو البقر من باب ورعه. أتبلغ به في سفري أي ليس ما أسأله أطيب الإبل، وإنما أسأل بعيرا يوصلني إلى أهلي فقط. فقال الحقوق كثيرة، أي هذا المال الذي عندي متعلق به حقوق كثيرة، ليس حقك أنت فقط. وتناسى والعياذ بالله أن الله هو الذي من عليه بالجلد الحسن واللون الحسن والمال. فقال له كأني أعرفك، كأنها هنا للتحقيق لا للتشبيه، لأنها إذا دخلت على جامد فهي للتشبيه، وإذا دخلت على مشتق فهي للتحقيق أو للظن والحسبان. والمعنى أني أعرفك معرفة تامة. ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ ذكره النعمة التي أنعم الله عليه بها، وعرفه بما فيه من العيب السابق حتى يعرف قدر النعمة. والاستفهام للتقرير لدخوله على لم، كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. أنكر أن المال من الله، لكنه لم يستطع أن ينكر البرص. وكابرا منصوبة على نزع الخافض، أي من كابر، أي ممن يكبرني وهو الأب، عن كابر له وهو الجد. وقيل المراد الكبر المعنوي، أي إننا شرفاء وسادة وفي نعمة من الأصل، وليس هذا المال مما تجدد. فاللفظ يحتمل المعنيين جميعا. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، إن شرطية ولها مقابل، يعني وإن كنت صادقا فأبقى الله عليك النعمة. فإن قيل كيف يأتي بإن الشرطية الدالة على الاحتمال مع أنه يعرف أنه كاذب؟ الجواب إن هذا من باب التنزل مع الخصم، والمعنى إن كنت كما ذكرت عن نفسك فأبقى الله عليك هذه النعمة، وإن كنت كاذبا وأنك لم ترثه كابرا عن كابر فصيرك الله إلى ما كنت من البرص والفقر. ولم يقل إلى ما أقول، لأنه كان على ذلك بلا شك. والتنزل مع الخصم يرد كثيرا في الأمور المتيقنة، كقوله تعالى الله خير أما يشركون، ومعلوم أنه لا نسبة وأن الله خير مما يشركون، ولكن هذا من باب محاجة الخصم لإضحاض حجته. قال وأتى الأقرع في صورته، الفاعل الملك، هنا قال في صورته فقط، وفي الأول قال في صورته وهيئته، فالظاهر أنه تصرف من الرواة، وإلا فالغالب أن الصورة قريبة من الهيئة، وإن كانت الصورة تكون خلقة والهيئة تكون تصنعا في اللباس ونحوه، وقد جاء في رواية البخاري في صورته وهيئته. فقال له مثل ما قال لهذا المشار إليه الأبرص، فرد عليه أي الأقرع مثل ما رد عليه هذا أي الأبرص، فكلا الرجلين والعياذ بالله غير شاكر لنعمة الله ولا معترف بها ولا راحم لهذا المسكين الذي انقطع به السفر. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، أي ردك الله إلى ما كنت عليه من القرع الذي يقدرك الناس به وإلى الفقر. قال وأتى الأعمى في صورته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، اعترف بنعمة الله، وهذا أحد أركان الشكر. والركن الثاني العمل بالجوارح في طاعة المنعم، والركن الثالث الاعتراف بالنعمة في القلب. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. قال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصر، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. والجهد المشقة، والمعنى لا أشق عليك بمنع ولا منة، واعترافه بلسانه مطابق لما في قلب، فيكون دالا على الشكر بالقلب بالتضمن. فخذ ما شئ، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. خذ ما شئت ودع ما شئت، هذا من باب الشكر بالجوارح، فيكون هذا الأعمى قد أتم أركان الشكر. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم. لا يدعو شيئا أخذه لله، اللام للاختصاص والمعنى لأجل الله، هذا ظاهر في إخلاصه لله، فكل ما تأخذه لله فأنا لا أمنعك منه ولا أردك. فقال أي الملك: أمسك مالك إنما ابتليتم، أي اختبرتم، والذي ابتلاهم هو الله تعالى. وظاهر الحديث أن قصتهم مشهورة معلومة بين الناس، لأن قوله إنما ابتليتم يدل على أن عنده علما بما جرى لصاحبيه، وغالبا أن مثل هذه القصة تكون مشهورة بين الناس. فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، يعني لأنك شكرت نعمة الله بالقلب واللسان والجوارح، وسخط على صاحبيك لأنهما كفرا نعمة الله سبحانه، وأنكرا أن يكون الله عز وجل من عليهما بالشفاء والمال. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث من العبر شيء كثير، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقص علينا أنباء بني إسرائيل لأجل الاعتبار والاتعاظ بما جرى، وهو أحد الأدلة لمن قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ولا شك أن هذه قاعدة صحيحة. ومن العبر بيان قدرة الله عز وجل بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى من هذه العيوب التي كانت فيهم بمجرد مسح الملك لهم، وأن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر لقوله: فأتى الأبرص في صورته، وكذلك أتى الأقرع والأعمى. لكن هذا والله أعلم ليس إليهم، إنما يتشكلون بأمر الله جل وعلا. ومن العبر أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا أو معاني أو قوى فقط. وفيه حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه، وأن الإنسان لا يلزمه الرضاء بقضاء الله أي بالمقضي، لأن هؤلاء الذين أصيبوا قالوا أحب إلينا كذا وكذا، وهذا يدل على عدم الرضا. وللإنسان عند المصائب أربع مقامات: جزع وهو محرم، صبر وهو واجب، رضا وهو مستحب، شكر وهو أحسن وأطيب. وهنا إشكال، وهو كيف يشكر الإنسان ربه على المصيبة وهي لا تلائمه؟ والجواب أن الإنسان إذا آمن بما يترتب على هذه المصيبة من الأجر العظيم عرف أنها تكون بذلك نعمة، والنعمة تشكر. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه والبغوي في شرح السنة بإسناد حسن كما في السلسلة الصحيحة: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، فالمراد بالرضا هنا الصبر، أو الرضا بأصل القضاء الذي هو فعل الله، فهذا يجب الرضا به لأن الله عز وجل حكيم. ففرق بين فعل الله والمقضي، والمقضي ينقسم إلى مصائب لا يلزم الرضا بها، وإلى أحكام شرعية يجب الرضا بها. ومن العبر في الحديث جواز الدعاء المعلق لقوله: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وفي القرآن الكريم قال جل وعلا: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم، إلى آخر الدعاء. في الحديث من العبر جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به الخصم المتنزل لأجل إفحام الخصم، لأن الملك يعلم أنه كاذب، ولكن بناء على قوله إن هذا ما حصل وإن المال ورثه كابرا عن كابر، وقد سبق بيان وروده في القرآن، ومنه أيضا قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم على هدى وأولئك على ضلال، ولكن هذا من باب التنزل معهم من باب العدل. ومن العبر أن بركة الله لا نهاية له، ولهذا كان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. وهل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب، أو أن هذه قضية عين؟ الظاهر أنه قضية عين، وإلا لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وقال الملك آمين ولك بمثله، علمنا أن الدعاء قد استجيب. ومن العبر في الحديث بيان أن شكر كل نعمة بحسبها، فشكر نعمة المال أن يبذل في سبيل الله، وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال، والشكر الأعم أن يقوم بطاعة المنعم في كل شيء. ونظير هذا ما مر أن التوبة من كل ذنب بحسبه، لكن لا يستحق الإنسان وصف التوبة المطلق إلا إذا تاب من جميع الذنوب. من العبر في الحديث جواز التمثيل، وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة، كأن يأتي بصورة مسكين وهو غني وما أشبه ذلك إذا كان فيه مصلحة، وأراد أن يختبر إنسانا بمثل هذا فله ذلك. ومنها أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا، ويؤخذ من قوله فإنما ابتليتم، وقصتهم مشهورة كما سبق. وفي الحديث فضيلة الورع والزهد، وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد عقباه، لأن الأعمى كان زاهدا في الدنيا فكان شاكرا لنعمة الله. وفي الحديث ثبوت الإرث في الأمم السابقة لقوله ورثته كابرا عن كابر. وفي أن من صفات الله عز وجل الرضا والسخط والإرادة، وأهل السنة والجماعة يثبتونها على المعنى اللائق بالله على أنها حقيقة. وإرادة الله نوعان، كونية وشرعية، والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأما الإرادة الشرعية فإنه لا يلزم فيها وقوع المراد ويلزم أن يكون محبوبا لله. ولهذا نقول الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والكونية بمعنى المشيئة. فإن قيل هل الله يريد الخير والشر كونا أو شرعا؟ فالجواب إن الخير إذا وقع فهو مراد لله كونا وشرعا، وإذا لم يقع فهو مراد لله شرعا فقط. وأما الشر فإذا وقع فهو مراد لله كونا لا شرعا، وإذا لم يقع فهو غير مراد كونا ولا شرعا. واعلم أن الشر لا ينسب إلى فعل الله عز وجل، ولكن إلى مخلوقات الله، فكل فعل الله تعالى خير لأنه صادر عن حكمة ورحمة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية علي رضي الله عنه الخير بيديك والشر ليس إليك، وأما مخلوقات الله ففيها خير وشر. وإثبات صفة الرضا لله سبحانه لا يقتضي انتفاء صفة الحكمة بخلاف رضا المخلوق، فقد تنتفي معه الحكمة، فإن الإنسان إذا رضي عن شخص مثلا فإن عاطفته قد تحمله على أن يرضى عنه في كل شيء، ولا يضبط نفسه في معاملته لشدة رضاه عنه. قال الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. لكن رضا الله مقرون بالحكمة، كما أن غضب الخالق ليس كغضب المخلوق، فلا تنتفي الحكمة مع غضب الخالق بخلاف غضب المخلوق، فقد يخرجه غضبه عن الحكمة فيتصرف بما لا يليق لشدة غضبه. ومن فسر الرضا بالثواب أو إرادته فتفسيره مردود عليه، فإنه إذا قيل إن معنى رضي أي أراد أن يثيب فمقتضاه أنه لا يرضى، ولو قالوا لا يرضى لكفروا، لأنهم نفوها نفي جحود، لكن أولوها تأويلا يستلزم جواز نفي الرضا، لأن المجاز معناه نفي الحقيقة، وهذا أمر خطير جدا. ولهذا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم الإمام رحمه الله أنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، خلافا لمن قال كل شيء في اللغة مجاز. ومن العبر في الحديث أن الصحبة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء ولا يلزم منها المقارنة، لقوله وسخط على صاحبيك، فالصاحب هنا من يشبه هذا في حاله، في حاله من أن الله أنعم عليه بعد البؤس. وفي الحديث من العبر اختبار الله عز وجل بما أنعم عليهم به، وأن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات، وأنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئا لم يكن من أجل الاختبار، لقول الملك إنه فقير وإنه ابن سبيل. وهذه القصة كانت معروفة مشهورة لقوله فقد رضي الله عنه وسخط على صاحبي. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، وهي قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وقد سبق أن الضمير في قوله أذقناه يعود على الإنسان باعتبار الجنس. المسألة الثانية ما معنى ليقولن هذا لي؟ اللام للاستحقاق، والمعنى إني حقيق به وجدير به. المسألة الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم. والمسألة الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، وقد سبق ذكر عبر كثيرة منها وليس باستيعاب. ومن ذلك الفرق بين الأبرص والأقرع والأعمى، فإن الأبرص والأقرع جحدا نعمة الله عز وجل، والأعمى اعترف بنعمة الله عندما طلب الملك من الأعمى المساعدة قال خذ ما شئت، فدل هذا على جوده وإخلاصه، لأنه قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل، بخلاف الأبرص والأقرع حيث كان من الأشحاء البخلاء المنكرين نعمة الله عز وجل. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. فلما آتاهما الضمير يعود على ما سبق من النفس وزوجها، ولهذا ينبغي أن يكون الشرح من قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة. خلقكم من نفس واحدة فيه قولان: الأول أن المراد بالنفس الواحدة العين الواحدة، أي من شخص معين وهو آدم عليه السلام، وقوله وجعل منها زوجها أي حواء، لأن حواء خلقت من ضلع آدم. والقول الثاني أن المراد بالنفس الجنس، وجعل من هذا الجنس زوجه ولم يجعل زوجه من جنس آخر. والنفس قد يراد بها الجنس، كما في قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسه ليسكن إليها. سكون الرجل إلى زوجته ظاهر من أمرين: أولا لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقتضي الأنس والاطمئنان والاستقرار، وثانيا سكون من حيث الشهوة، وهذا سكون خاص لا يوجد له نظير حتى بين الأم وابنها ليسكن إليها، تعليل لكونها من جنسه أو من النفس المعينة. فلما تغشاها أي جامعها، وعبارة القرآن والسنة التثنية عن الجماع، قال تعالى أو لامستم النساء، وقال اللاتي دخلتم بهن، وقال تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كأن الاستحياء من ذكره بصريح اسمه أمر فطري، ولأن الطباع السليمة تكره أن تذكر هذا الشيء باسمه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإنه قد يصرح به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لماعز وقد أقر عنده بالزنا، والحديث عند البخاري في الصحيح أنكتها لا يكني، ولا نستحيي مما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بعض الناس قد يتورع في هذا المقام، وهذا يغمزه في دينه غمزا شديدا، لأنه يستحيي مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشد حياء من العذراء في خدره، لأن الحاجة هنا داعية للتصريح حتى يتبين الأمر جليا، ولأن الحدود تضرأ بالشبهات. وتشبيه علو الرجل المرأة بالغشيان أمر ظاهر، كما أن الليل يستر الأرض بظلامه، قال تعالى والليل إذا يغشى، وعبر بقوله تغشاها ولم يقل غشيها، لأن تغشى أبلغ، وفيه شيء من المعالجة. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، والجلوس بين شعبها الأربع هذا غشيان، وجهدها هذا تغشى. حملت حملا خفيفا، الحمل في أوله خفيف، نطفة ثم علقة ثم مضغة فمرت به، المرور بالشيء تجاوزه من غير تعب ولا إعياء، والمعنى تجاوزت هذا الحمل الخفيف من غير تعب ولا إعياء. فلما أثقلت، الإثقال في آخر الحمل، دعوا الله ولم يقل دعيا، لأن الفعل واوي فعاد إلى أصله. دعوا الله ربهما أتى بالألوهية والربوبية، لأن الدعاء يتعلق به جانبان، الأول جانب الألوهية من جهة العبد أنه داع والدعاء عباد، والثاني جانب الربوبية لأن في الدعاء تحصيلا للمطلوب، وهذا يكون متعلقا بالله من حيث الربوبية. والظاهر أنهما قالا اللهم ربنا، ويحتمل أن يكون بصيغة أخرى، لئن آتيتنا صالحا، أي أعطيتنا صالحا، هل المراد صلاح البدن أو المراد صلاح الدين؟ أي لئن آتيتنا بشرا سويا ليس فيه عاهة ولا نقص، أو صالحا بالدين فيكون تقيا قائما بالواجبات. الجواب يشمل الأمرين جميعا، وكثير من المفسرين لم يذكر إلا الأمر الأول هو الصلاح البدني، لكن لا مانع من أن يكون شاملا للأمرين جميعا. لنكونن من الشاكرين، أي من القائمين بشكرك على هذا الولد الصالح. والجملة هنا جواب قسم وشرط، قسم متقدم وشرط متأخر، والجواب فيه للقسم، ولهذا جاء مقرونا باللام لنكونن. فلما آتاهما صالحا، هنا حصل المطلوب، لكن لم يحصل الشكر الذي وعد الله به، بل جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له شركاء فيما آتاهما، هذا جواب لما، والجواب متعقب للشرط، وهذا يدل على أن الشرك منهما حصل حين إتيانه وهو صغير. ومثل هذا لا يعرف أيصلح في دينه في المستقبل أم لا يصلح. ولهذا كان أكثر المفسرين على أن المراد بالصلاح الصلاح البدني، فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه بالنعمة الغالب أنه لا يفي بها. ففي سورة التوبة قال جل وعلا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهما من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وفي هذه الآية قال جل وعلا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء، فكان من المشركين لا من الشاكرين. وبهذا نعرف الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لأن النذر معاهدة مع الله عز وجل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، والحديث في الصحيحين. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم النذر، وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يميل إلى تحريم النذر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ونفى أنه يأتي بخير. إذن ما الذي نستفيد من أمر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير؟ الجواب لا نستفيد إلا المشقة على أنفسنا وإلزام أنفسنا بما نحن منه في عافية. ولهذا فالقول بتحريم النذر قول قوي جدا، ولا يعرف مقدار وزن هذا القول إلا من عرف أسئلة الناس وكثرتها، ورأى أنهم يذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصا مما نذروا. فإن قيل هذا الولد الذي آتاهما الله عز وجل كان واحدا، فكيف جعل في هذا الولد الواحد شركا بل شركاء؟ فالجواب أن نقول هذا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يعتقد أن الذي أتى بهذا الولد هو الولي الفلاني والصالح الفلاني ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر لأنهما أضاف الخلق إلى غير الله عز وجل. ومن هذا أيضا ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآن، فتجد المرأة التي لا يأتيها الولد تأتي إلى قبر الولي الفلاني، كما يزعمون أنه ولي والله أعلم بولايته، فتقول يا فلان ارزقني ولدا. الوجه الثاني أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم وإلى القوابل وما أشبه ذلك، فيقول مثلا سلم هذا الولد من الطلق لأن القابلة امرأة متقنة جيدة، فهنا أضاف النعمة إلى غير الله، وهذا نوع من الشرك ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب وهو الله عز وجل. الوجه الثالث ألا يشرك من ناحية الربوبية، بل يؤمن أن هذا الولد خرج سالما بفضل الله ورحمته، ولكن يشرك من ناحية العبودية، فيقدم محبته على محبة الله ورسوله ويلهيه عن طاعة الله ورسوله. قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فكيف تجعل هذا الولد ندا لله في المحبة وربما قدمت محبته على محبة الله والله هو المتفضل عليك به؟ وفي قوله فلما آتاهما نقد لاذع أن يجعل في هذا الولد شريكا مع الله مع أن الله هو المتفضل به، ثم قال فتعالى الله عما يشركون، أي ترفع وتقدس عما يشركون به من هذه الأصنام وغيره. ومن تأمل الآية وجدها دالة على أن قوله خلقكم من نفس واحدة أي من جنس واحد، وليس فيها، وهذا مهم جدا أن يعلم، وليس فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه، ويكون السياق فيها جاريا على الأسلوب العربي الفصيح الذي له نظير في القرآن، كقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه أي من جنسه. وبهذا التفسير الواضح البين يستم الإنسان من إشكالات كثيرة. أما على القول الثاني بأن المراد بقوله تعالى من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها حواء، فيكون معنى الآية خلقكم من آدم وحواء، فلما جامع آدم حواء حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا أي آدم وحواء الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فأشرك آدم وحواء بالله، لكن قالوا إنه إشراك طاعة لا إشراك عباد، فتعالى الله عما يشركون. وهذا التفسير منطبق على المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسيتبين إن شاء الله وجه ضعفه وبطلانه. وهناك قول ثالث أن المراد بقوله تعالى من نفس واحدة أي آدم وحواء، فلما تغشاها انتقل من العين إلى النوع، أي من آدم إلى النوع الذي هم بنوه، أي فلما تغشى الإنسان الذي تسلسل من آدم وحواء زوجته إلى آخره. ولهذا قال تعالى فتعالى الله عما يشركون بالجمع، ولم يقل عما يشركان. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا الشهب الخارجة منها رجوما للشياطين وليست المصابيح نفسها. وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، أي جعلناه بالنوع. وعلى هذا فأول الآية في آدم وحواء، ثم صار الكلام من العين إلى النوع، وهذا التفسير له وجه، وفيه تنزيه آدم وحواء من الشرك، لكن فيه شيء من الركاكة لتشتت الضمائر. وأما قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون، فهذا جمع لأن المراد بالمثنى اثنان من هذا الجنس، فصح أن يعود الضمير إليهما مجموعة، كما في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل اقتتلتا لأن الطائفتين جماعة. قال المصنف رحمه الله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. اتفقوا أي أجمعوا، والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام، والأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقول المصنف رحمه الله فيما نقل عن ابن حزم وما أشبه ذلك كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي، فاتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وعبد الحسين وعبد الرسول وعبد النبي وعبد المسيح وعبد علي. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث البخاري الذي أخرجه في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، فهذا وصف وليس علما. فشبه المنهمك بمحبة هذه الأشياء الذي يقدمها على ما يرضي الله عز وجل بالعابد له، كقولك عابد الدينار، فهو وصف ولا يعارض الإجماع. حاشا عبد المطلب، حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها ما وجب نصب ما بعدها، وإلا جاز فيه النصب والجر. وبالنسبة لعبد المطلب مستثنا من الإجماع على تحريمه فهو مختلف فيه، فقال بعض أهل العلم: لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، كما في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه البخاري في صحيحه: أنا النبي لا كذب، أنا بن عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل حراما، فيجوز أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ. وهذا تقرير ابن حزم رحمه الله، ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب، فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى عبد المطلب أو أنه أذن لأحد من صحابته بذلك، ولا أنه أقر أحدا على تسميته بعبد المطلب. والكلام في الحكم لا في الإخبار، وفرق بين الإخبار والإنشاء والإقرار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه: إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد، ولا يجوز التسمي بعبد مناف. وقد قال العلماء: إن حاكي الكفر ليس بكافر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء قد وقع وانتهى ومضى، فالصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقا، لا بعبد المطلب ولا بغيره، وعليه فيكون التعبيد لغير الله من الشرك. فيكون من الشرك أن يقال عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد علي أو عبد الحسين، فالتعبيد لغير الله من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشكه ولأفعلن. يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وكذا رواه سعيد بن منصور. إبليس على وزن إفعيل، قيل من أبلس إذا يأس، لأنه يأس من رحمة الله تعالى. لتطيعاني جملة قسمية، أي والله لتطيعاني. وإيل هو ذكر الأوعال، إيل كما في الحديث الذي لابن عباس رضي الله عنهما، أو لأجعلن له قرني إيل، وذكر الوعل. سمياه عبد الحارث، اختار هذا الاسم لأنه اسمه، فأراد أن يعبداه لنفسه، يعني إبليس عليه لعائن الله. وقوله فخرج ميتا لم يحصل التهديد الأول، ويجوز أن يكون من جملة ولا أفعلا، ولأنه قال ولا أخرجنه ميتا. جعلا له شركاء فيما آتاهما، هذا تأويلها الذي ذكره كثير من أهل العلم نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله وله بسند صحيح عن قتادة، وله أي ولابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي أطاعاه، أي أطاع آدم وحواء إبليس فيما أمرهما به، لا في العبادة، لكن عبدا الولد لغير الله. وفرق بين الطاعة والعبادة، فلو أن أحدا أطاع شخصا في معصية الله لم يجعله شريكا مع الله في العبادة، لكن أطاعه في معصية الله. وله أي ولابن حبان بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، أي خاف آدم وحواء أن يكون حيوانا أو جنيا أو غير ذلك. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، لكن الصحيح أن الحسن رحمه الله قال إن المراد بالآية غير آدم وحواء، وإن المراد بها المشركون من بني آدم كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسير. وقال أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، القائل ابن كثير رحمه الله، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. وهذه القصة التي مر ذكرها من أن الشرك إنما وقع من آدم وحواء، وأنهما سميا ولدهما عبد الحارث، والحارث اسم إبليس من أجل أن يعيش طاعة لإبليس في معصية الله بتعبيد ولدهما لغير الله. هذه القصة باطلة من وجوه. الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الوجه الثاني أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه، فإن قلنا ماتا عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة. إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه ببنيه في الخلاء علمنا بأن الخلق من نسل فاجر، وأن جميع الناس من عنصر الزنا، فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا ولم يذكر توبتهما. والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم من تلك الخطيئة، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة، وكذا زوجه وتابا من ذلك فتاب الله عليهم. الوجه الثالث من وجوه نقض هذه القصة لبيان أنها موضوعة مكذوبة، أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الوجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وأكله من الشجرة معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. الوجه الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله. فإذا قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما، فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. الوجه السادس من وجوه نقض القصة وبيان أنها مكذوبة موضوعة أن في قوله في هذه القصة: لأجعلن له قرني إيل، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه وأنه قادر عليه خلقا، فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. الوجه السابع قوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون، بضمير الجمع. ولو كان آدم وحواء معنيين بما ورد في الآية لقال عما يشركان، فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة، باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم. وعلى هذا فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم مشركا ومنهم موحدا. قال الإمام المصنف رحمه الله: فيه أي في الباب مسائل. الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. تؤخذ هذه المسألة من الإجماع على ذلك، والإجماع الأصل الثالث من الأصول التي يعتمد عليها في الدين، والصحيح أنه ممكن وأنه حجة إذا حصل، يعني الإجماع، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإن هذه شرطية لا تدل على وقوع التنازع، بل إن فرض ووقع فالمرد إلى الله ورسوله، فعلم منه أننا إذا أجمعنا فهو حجة، لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلى بينة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول أجمع على كذا، أنكر الإمام ذلك وقال: وما يدريه لعله مختلف، فمن ادعى الإجماع فهو كاذب. ولعل الإمام أحمد قال ذلك لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون إلى إثبات تعطيلهم وشبههم بالإجماع، فيقولون هذا إجماع المحققين وما أشبه ذلك. وقد سبق أن الصحيح أنه لا يجوز التعبيد للمطلب، وأن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنا بن عبد المطلب من قبيل الإخبار وليس إقرارا ولا إنشاء، والإنسان له أن ينتسب إلى أبيه وإن كان معبدا لغير الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف، وهذا تعبيد لغير الله لكنه من باب الإخبار. المسألة الثانية تفسير الآية، يعني قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا. المسألة الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، وهذا بناء على ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية. والصواب أن هذا الشرك حق حقيقة، وأنه شرك من إشراك بني آدم لا من آدم وحواء. ولهذا قال تعالى في الآية نفسها: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم. المسألة الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، وهذا بناء على ثبوت القصة، وأن المراد بقوله صالحا أي بشرا سويا. وذكر المصنف رحمه الله البنت دون الولد، لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت من النقم. قال جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإلا فهبة الولد الذكر السوي من باب النعم أيضا، بل هو أكبر نعمة من هبة الأنثى. وإن كانت هبة البنت فيها أجر عظيم في من كفلها ورباها فأحسن تربيتها وقام عليه. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد لبعض أهلها مولود لا تسأل أذكر هو أم أنثى، بل تقول هل ولد سويا؟ فإن قيل نعم قالت الحمد لله. المسألة الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. وقبل ذلك نبين الفرق بين الطاعة والعبادة. فالطاعة إذا كانت منسوبة لله فلا فرق بينها وبين العبادة، فإن عبادة الله طاعته. وأما الطاعة المنسوبة لغير الله فإنها غير العبادة، فنحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا نعبده. والإنسان قد يطيع ملكا من ملوك الدنيا وهو يكرهه. فالشرك بالطاعة أنني أطعته لا حبا وتعظيما وذلا كما أحب الله وأتذلل له وأعظمه، ولكن طاعته اتباع لأمره فقط. هذا هو الفرق. وبناء على القصة فإن آدم وحواء أطاع الشيطان ولم يعبداه عبادة، وهذا مبني على صحة القصة، وقد مر أنها لم تصح. أحببت أن آتي بهذا من غير فصل بينه وبين ما تقدم، لأن الإمام المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما ذكر وروي عن ابن عباس من غير أن يزيفه، والصواب أنه لا يصح، وحتى إنه قد نسب إلى الحسن البصري أنه يقول بذلك، والحق أنه لا يقول به. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير عند هذه الآية: ونحن على ما عليه الحسن البصري، يعني من رد هذه القصة، وأن آدم وحواء لم يشركا بالله جل وعلا شيئا، والشرك ممتنع على الأنبياء كما هو مقرر معلوم، وكذا للوجوه التي مر ذكرها في النقض لهذه القصة وبيان زيفها وأنها موضوعة مكذوبة ولم يكن من ذلك شيء، وإنما هي في مشركي بني آدم الذين يشركون بالله تبارك وتعالى، وما أكثر هؤلاء. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر للإمام المصنف وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر للعلامة الشارح وأن يرفعه درجات، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر لنا ولإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرفعنا في الدنيا والآخرة درجات، وأن يرحمنا رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.